المسألة الخامسة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يدل على أنه يداوم على هذا الفعل. ثم ذلك قال وله عنها رضي الله عنها أن سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجي من مغيبه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى دائما، وإنما إذا قدم من سفر، وقوله هو من مغيبه أي من سفره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سئلت عائشة رضي الله عنها يدل على سعة علم عائشة رضي الله عنها وحفظها للسنة، فما روته من الأحاديث يفوق رواية الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثانية قولها أنها سئلت فقالت يدل على جواز خطاب المرأة للحاجة من سؤال دين ونحوه، وسماع صوت المرأة إذا كان لحاجة بشرط عدم الخضوع في القول، يعني تليين الكلام. المسألة الثالثة قوله فقالت لا إلا نجي من مغيبه، تدل هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا إذا قدم من سفر. وجاء في حديث أم هانئ أنه صلى في بيته 8 ركعات في فتح مكة، يعني في حال الفتح، ونحو ذلك من تجدد النعم العظيمة مثلا. ثم ذلك قال وله عنها المسلم أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى قط، وقولها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وهذا من إطلاق البعض على الكل وهو التسبيح بالصلاة. سبحة يعني التسبيح بالصلاة يعني صلاة الضحى. سبحة الضحى أي الصلاة التي يسبح فيها في زمن الضحى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، يدل على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها، وقد سبق في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويصليها إذا قدم من مغيبه. والجمع بين هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا ويدعها أحيانا، وقولها في هذه الرواية ما رأيت يصليها قط يعني دائما، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتها دائما، لذا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى. والمسألة الثانية قوله وإني لأسبحها يدل على مداومة عائشة رضي الله عنها على صلاة الضحى، فدل على مشروعيتها والدوام عليها، وهو الأفضل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم والحديث على يصبح على سلامة كل إنسان إلى آخره. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أفضل وقت لصلاة الضحى. قوله الأوابين أي الرجاعون إلى الله المنيبون إليه. ترمض الرمضاء هي شدة حرارة الرمل، وقوله الفصال هي صغار الإبل، ومعنى ترمض الفصال أي حين تتأذى صغار الإبل من شدة حرارة الأرض بسبب ارتفاع الشمس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلاة الأوابين يدل على أفضلية العبادة عند انشغال الناس عنها، ففي شدة ارتفاع النهار أي قبل الظهر يكون الناس منهم من هو مرهق من عمله ومنهم من هو نائم، وأفضلهم الذي يصلي. ومثل هذا أتى في الشرع كقيام الليل فاضل من حكم فضائله أن الناس نائمون وأنت تصلي، وكذا ثواب العبادة في الحرج، قال كهجرة هجرة إلي، فإذا انشغل الناس بالدنيا وتذكرت الله في زمن انشغالهم كان هذا العمل فاضلا. المسألة الثانية قوله حين ترمض الفصال يدل على أن أفضل زمن لصلاة الضحى حين اشتداد الشمس، مثل قبل الظهر مثلا بنصف ساعة ونحوها. المسألة الثالثة قول حين ترمض الفصال، ترمض الفصال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الأذهان بما يعيشه المستمعون، فهم يشاهدون صغار الإبل تتأذى من الرمل فبين لهم ذلك. المسألة الرابعة يدل على أن بعض البهائم تتأثر بشدة الحر كالإبل الصغيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى تنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أكثر عدد ركعات صلاة الضحى. وهذا الحديث يدل على مثل مسله القول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، يدل على أن أكثر عدد ركعات الضحى هي 12 ركعة، ولكن الحديث ضعيف. وسبق لكم حديث عائشة ويزيد ما شاء فليس لها حد محدود. المسألة الثانية بنى الله قصرا في الجنة يدل على كرم الله عز وجل، فبعمل يسير تحصل ثوابا كثيرا. والمسألة الثالثة قول بنى له قصرا في الجنة يدل على قدرة الله، ففي زمن يسير تبني قصرا مشيدا عظيما، لو اجتمع خلق كثير لم يجملوه في هذا الزمن اليسير. قال رواه الترمذي واستغربه، يعني قال حديث غريب وهو ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن عدد ركعات الضحى 8 ركعات. دخل مسلم بيتي فصلى الضحى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل نافلة الضحى في البيت. المسألة الثانية قل فصلى 8 ركعات يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، لكن هذا الحديث ضعيف. وأصح منه حديث أمهانة فتح مكة أن وسلم دخل بيتها فصلى 8 ركعات. قال ابن حبان في صحيحه يكون مسلم رحمه الله ختم باب صلاة التطوع بهذا الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. ورحل إلى بلاد الإسلام وكان متفقا مع غيره في الخصلتين السابقتين يقدم الأقدم هجرة. المسألة السابعة قول فاقدموا هجرة يدل على أن الأعمال الصالحة يبقى أثرها ولو بعد سنوات متطاولة، فقد يكون مهاجرا منذ 50 عاما فيبقى أثر هذه الهجرة بالثواب العظيم ويكون من أسباب المفاضلة في الإمامة بالصلاة. المسألة الثامنة قال فقدم هجرة يدل بالمفهوم على أن من ركن في بلاد فيها كفر أو معاص لها أثر في القلب إلا من عصمه الله، ومن كان ذا حاله فلا يدخل في المفاضلة في الإمامة. المسألة التاسعة قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا يدل على أن طول العمر بالصلاح له أثر في المفاضلة في باب الطاعات ومن ذلك الإمامة. المسألة العاشرة قوله فأقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا يدل على أن الكبير الطائع لله عز وجل يوقر ويعظم لكثرة طاعته لله عز وجل. المسألة الحادية عشرة قوله في رواية سلما أي إسلاما وهي بمعنى سنا، فمن كان سنه في الإسلام طويلا له حق في المفاضلة. والمسألة الثانية عشرة يدل على فضل الإمامة إذ أن من أسباب المفاضلة فيها أمور عظيمة من حفظ القرآن والعلم والقدم في الهجرة وطول العمر والدخول في الإسلام. قال رحمه الله وليؤمن الرجل رجل في بيته إلى آخره. المسألة الثالثة عشرة وليؤمن الرجل الرجل في بيته يدل على أن من كان في بيت رجل أو ودخل وقت الصلاة ولا يوجد مسجد فالذي يكون إماما هو صاحب البيت ولو كان الضيف أكثر قرآنا منه، أما إن كان لا يقيم الحروف فلا يصلي صاحب البيت بالضيف. المسألة الرابعة عشر قوله وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه يدل على أن هذا السلطان بحسبه، فصاحب البيت سلطانه بيته، وكذا إمام المسجد الراتب الذي يحسن الصلاة والقراءة لو صلى معه عالم فلا يتقدم هذا العالم ويصلي من غير إذن الإمام الراتب. المسألة الخامسة عشرة قوله وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه يدل على إذا كان إذا كان تعظيم الإسلام للإمامة الصغرى سواء في البيت أو المسجد الراتب فتعظيمه للإمامة الكبرى أشد، فلا يجوز الخروج عليه ولا عدم تنفيذ أمره إذا لم يكن في معصية، ولا يصلح حال الناس إلا بإمام لهم. لذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنه صلى الله عليه وسلم لانشغالهم بتعيين الخليفة من بعده، ثم بعد ذلك دفنه عليه الصلاة والسلام لأهمية الإمامة، فبها صلح أحوال الناس. المسألة 16 قوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته أي بساطه أو الكرسي الذي في بيته ونحو ذلك. فإذا دخل صاحب حاجة على بيت فلا يجلس على سجاده أو الكرسي أو الكنب إلا إذا أذن. المسألة 17 ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه يدل على حرمة بيوت الناس. أما إذا فتح صاحب البيت للضيوف الدخول فلهم أن يدخلوا ويجلسوا لأن ذلك إذن لهم بالجلوس. أما إذا كان صاحب الدار على الباب مثلا فأتى عنده ثم دخل وهو يشاهد ويجلس هذا المنهي عنه من غير أن يأذن له بالدخول. قرأه مسلم. ثم ذلك قال وفي رواية ولابن ماجة ولا تؤمن امرأة رجلا، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان من لا تصح إمامتهم، وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ولا تؤمن امرأة، قرأه البخاري ثم قال زاد أبو داود فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يصلي كامل الركعة وحده، بل ركع ثم تقدم قبل الصف، بل ركع قبل الصف ثم تقدم، وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فركع دون الصف ثم مشى يدل على أن الحركة في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها فهنا مشى. والمسألة الثانية قول فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف يدل على أن من صلى وحده في أقل من صلى وحده منفردا في الصف في أقل من ركعة لا تبطل صلاته ولو لغير عذر، مثل لو كبر وقرأ الفاتحة وحده ثم بعد ذلك أتى مصل فصف معه لا تبطل أول الصلاة بل يكملها كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه. والمسألة الثالثة ثم مشى إلى الصف يدل على أن السنة إكمال الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان أن صلاة الفذ خلف الصف وحده لا تصح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده يدل على مشروعية متابعة الإمام للمأمومين لتفقدهم وتعليمهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم. المسألة الثانية قوله خلف الصف وحده يدل بمفهومه أن صلاة غير الفذ كمشارك له واحد فقط معه صحيحة. المسألة الثالثة قوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته يدل على من رأى من يصلي وحده خلف الصف يؤمر بإعادة الصلاة، وقد سبق بيان القول الراجح في ذلك وهو التفصيل، إن كان لا يوجد من يصلي معه تصح صلاته الحديث السابق، وإن وجد لكن تعمد أن يصلي وحده فلا لهذا الحديث، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان. بعد ذلك قال وله عن طلق إلى ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده. الحديث الأول الأمر بالإعادة وهنا الحكمة من الإعادة وهي بطلان الصلاة. قال وله عن طلق وهم المصنف رحمه الله في ذلك والحديث عن علي بن شيبان قال لا تصح الصلاة خلف الصف وحده. تدل هذه الرواية على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. والمسألة الثانية يدل على أن الصلاة وإن اكتملت أركانها وشروطها في ذاتها فلا يعني عدم بطلانها، فمن مبطلاتها الصلاة خلف الصف وحده. ثم قال وزاد الطبراني ألا جررت، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان هل يشرع لمن دخل المسجد أن يجذب من يصلي معه في الصف أم لا. قالوا ألا جررت أي سحبت أو أخرت، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول ألا دخلت معهم يدل على أن المنفرد يجب عليه أن يدخل في الصف إن كان في ذلك فرجة. المسألة الثانية أو جررت أحدا يدل على أن من لم يجد من يصلي معه يجذب أحدا معه، لكن هذا الحديث منكر وضعيف، فلا يشرع من أتى ووجد الصف مكتملا أن يجر أحدا ليصلي معه من خلف الصف. وإن اسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان نهي الإمام عن التطويل في القراءة. قوله فتانا أي معذبا، فالفتنة من معانيها العذاب. قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوا، وتأتي الفتنة بمعنى الابتلاء. قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي ابتلاء، أي ابتلاء وامتحانا. وكقوله أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقوله أممت أي كنت إماما. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، في بعض ألفاظ الحديث أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يأتي يصلي بأصحابه العشاء، له نافلة ولهم فريضة، فدل على صحة الصلاة وإن اختلفت نية الإمام عن نية المأمومين، أحدهما فرض والآخر نافلة. وفي المسند من يتصدق على هذا، فالمتصدق نافلة والمتصدق عليه كان يصلي فريضة. المسألة الثانية قوله فطول عليهم يدل على أن تذمر المصلين من طول القراءة حق من حقوقهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقياس في الصلاة هو الضعيف والمريض وذو الحاجة. المسألة الثالثة قوله أتريد يا معاذ، فيه دليل على أن الموعظة بذكر الاسم مؤثر في النفس. المسألة الرابعة قوله فتانا دل على أن الخروج عن السنة بالتطويل يصح أن يطلق عليه أنه عذاب ومشقة على المصلين ولو كان في طاعة. المسألة الخامسة تريد أن تكون يا معاذ فتانا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دفع ورفع كل مشقة تقع على المسلمين، بل في هذا الحديث فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط مثلها. فمن مقاصد الشريعة تأليف وجلب قلوب الناس إلى أهل الدين، سواء بالمال كما قال سبحانه والمؤلفة قلوبهم، أو بالدعاء كما قال مثلا اللهم اهد دوسا، أو بحسن المعاملة كما من على أمامة بن أثال، أو بإبعاد أي نوع من أنواع المشقة والأذى عن المسلمين حتى ولو في الصلاة. المسألة السادسة قوله إذا أممت الناس فقرأ يدل على توجيه النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة ببيان سور ليست طويلة ليقرؤوها أو ما كان مثلها في الطول. المسألة السابعة يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تأذي أي مصلٍ، لذا بين السور التي تقرأ، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة للأئمة بقوله إذا أما أحدكم الناس فليتجوز، وفي لفظ فليخفف. وأما إذا كان المسلم يصلي وحده سواء فريضة كان أصابه عذر عن صلاة الجماعة أو كان مسافرا وهو وحده أو يصلي النافلة في الليل وغيرها وغير الليل، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. المسألة الثامنة قوله فليقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى يدل على جواز قراءة